بسم الله الرحمن الرحيم كونا يهدتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام او كدرس سبوي جي تتبو اجوزو ارانو اندرند دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلو ليردك فرنسي توم ان دو ميدين وندو دي موسيقى من ما كتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وتبعهم في احسان الى يوم الدين. ما بعد، يا الاخوه الكرام الاخوات الكريمات المستمعين المتابعات، احييكم جميعا تحيه الاسلام قائلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم بخير ان شاء الله تعالى. كم أخل لك يا محمد ونيني قوتو بنجلو مرتا أما جابي لي أخ واحد بمري نيني قوتو بوتو ما مسيطة بوتو مدارس جنو ويه كالي وكم أخت لك بندرا بنجلو مرتا أما جيني لي من مري أختاني بندرا بجيدو أختاني بندرا بجيدو أختم بندراو أختاني وبندرا بجيدو ولو يتم مستنى المدرس سجنه وي كم عجلة وفين يجل مري ما ودني للدراجة ونندلل ما موتو يا حامد أم حامد عن الجابي لها فلون مري عجلتان فين عجلة وفين رواتر عجلتان وفين جديد مدرس لي كذي جنوبي كم عيدا في السنة يا زكريا وجول ديجو جول ديجو سيرون وزان زكريا جابي في السنة وزان دين مير عيداني عيد جديد وما قريوني عيد الفطر جول ديجو وعيد الأضحى جول ديجو المدرس جنوبي كذي يا إبراهيم أبوك تاجر كبير بعد ما لكو جلاجو جمع مولانا ثم تجرن عنده فو بوتكا يجلو أمري إبراهيم إني عنده أمري متجراني كبيراني جلدي متجراني كمتنى مفرد أم كمتجر كبيراني كده كمتنى مفرد أم كبير المدرس جنو إني كم نافذة كان في غرفتك لا إسماعيل إني تجلنك شامبر مالا إسماعيل إني فيها شابر مري لا في كتال قلوني إني تجلي المدرس جنو بإيكالي لمن هم جي آذان الدفتراني في دوكا يجلي آذان هم كريف ملحق بالمسلم يعني أولوك من لنجنا بي مسنع الدفتراني مسنع علي علي هما لي كان جديد فمي من جي هما ضمير للمسنع للمسنع المدرس جنوي كبير لمن هم جي هاتاني المسنع في دور جديد هاتان أم كدفو ملحق بالمثنى المؤنث المسطرتان كمثنى كدي المؤنث مسطرتان إذن وتي صفت مثنى كمذكر وإن هذان مؤنث إن هاتان يونس إني هما لي المنتدى السلفي أرنو أم بيني أجب عن الأسئلة الآتية جابي إن دلنا دارا يصدر مستعملا هاري أقول لك المثنى من بسيط بسيط نوني بسوة لي بسيط الألف من نونه مالوياء من نونه هاري جند كم قلما عندك دابلا إن عندي قلماني كم كتابا عندك إن عندي كتاباني كم سبورة في فصلك تابلو دي جلوني كذا كلاس مولو إن في فصلنا سبورتان كم ريال عندك بودي جلو مرة الآن ديني يا ليلى الآن عندك الآن يا ليلى عندي ريالان كم أختا لك يا علي وبندرا وجلو مرة علي لي أختان لي أختان كم عمل لك يا آمنة يا إيرا بجل مرة لي عم بكرة عفوا كم عمل بكرة بجل مرة يا آمنة لك يا آمنة لي عمان لما دي بكرة بيدو كم صديقا لك يا محمد لا تجيني جل مرة لي صديقان كم طالبا جديدا في فصلكم دانغو بهيل الجيرو نيكا كلاس في فصلنا طالبان جديدان كم مسجدا في قريتك يا زكريا يوجد الجيرو نيكا كورمورو في قريتنا مسجدان كم فندقا في هذا الشارع وكم جيرو نيكا كلا والله كنا في هذا الشارع فندقان كم أخلك يا سعاد كم أخلك يا سعاد وقلت هذا جل مرة سعاد إن لي أخوان أخوان الأخ من قوت قولك ومثنى إن من تنقل من تنقل أخوان أخوان وواو ثانيا اقرأ وقت جنجد لولي من ذلك خالد له ملك ابنان وبنتان ابنان ينكم مثنى ابن بنتان ينكم مثنى بنت في هذا البيت غرفتان كبيرتان يوسفون مري شامب جن غرفتان كبيرتان فاطمة ولو لها ملك اثنان صغيران ميل مري عينان ويدان في هذا الحي وكاركيل المري مدرستان صلاة الفجر جد سبكان ركعتان للبيت سوق كلام المري مفتاحان لمن هم دي هاتان فقرتان هاتان هم ملحق المثنى اسم إشارة فقرتان هم مثنى هما ضمير للفلاح منتدى السلف أهذان الطبيبان من إنجلترا أبي دكتور بدو بدو كامرة البي لا هما في قرية وكهلوة مسجدان وصغان ثالثا اقرأ الأمثلة الآتية ثم بعد في الفراغ فيما يلي تمييزا إن دفير كله تمييز كفير كبول لكم أنا كفير كبول أو كم دون لكم جادامة لكم كم كجل ليهاري جلو مهندس أن كم ريالا ريالا أم كرتي أو كم دون أنا كده كم كجل كميدا هلا كميدا أم كرتي أو كم دون أنا كده كم كتابا كتابا أم كرتي كم كم أم كجل مماله كجيل هون دون كجيل anda kalian ko inde arande yeso don ara ko wada de nasbu den fiyata anda kali kamu inde tammi na wadu be ko mata akhirahu sakata de mai yiri kam ku jiru kondu ukhtan laka ah ukhtan woni tammi ko wada ke ku nasbu masri ko na do wadde ne kam ukhtan ke ku nasbu wadde wa mansubun ala kalimi mansubun kam ala man indaka karam gelu marba kam sayyaratan fil jami'ati wa utul gelu ta in lajitu andaka ara inna kam ala man indaka kam kitaban laka kam funduqan fi hadha shari'i kam masjidan fi qaryatika kam nasidatan fi qasdika maksud kam taburatan كم عيدا في السنة كم عجلة كم عجلة كم عجلة في جيل مري للدراجة كم نافذة في غرفة نساء نعم حول يجدني المبتدا عند فطران في كل أسير إلى مثلا القرآن في ميتنا مثلا هذا كتاب هذا كتاباني وجرى مثل فارغ يسر هذا قلم هذان قلمان هذه مسطرة هاتان مسطرتان هذا طالب هذان طالبان هذه طالبة هاتان طالبتان هذا الرجل مدرس هذان الرجلان مدرسان هذا الطالب من الهند هذان الطالبان من الهند هذه السيارة من اليابان من اليابان هاتان هذه الساعة هذه الساعة من اليابان هاتان الساعتان من اليابان هذه السيارة من مدير هنا هاتان السيارتان لمن هذا المفتاح لمن هذان المفتاحان لمن هذه الملعقة لمن هاتان الملعقتان خامسا اقرأ زنجي الكلمات الآتية في كل هذه يسر واكتبها من بعد الكلمة مع ضبط أواخرها متى كلبان برجلي مكتبان كتابي قميصان بلوكيدي أخوان من فلان برجلي مسطرتان برجلي أختان يقول بندر على جيل امرأتان يقول بندر على جيل فني الكلمات الآتية وديتي بجيل من يمكن عليكم غيرية سيارة إن سيارتان طبيبة طبيبتان ولد ولدان لغة لغتان لغة حالة صديق صديقان تاجر تاجران ملعقة ملعقتان ملعقة تفكير مدرس مدرسان باب بابان اسم اسمان هذا هذان هذه هاتان نعم الكلمات الجديدة كم جل كم جل ولندغور ام امبر العيد جودر يموك اعياد العجلة كفيني عجلات الحي كرتي يموك احياء الريال مود ريال ريالات تلبس الركعة قدرنده ركعات قدرنده المسطرة قراجل

aywa minni wano o ka bayde gollitiraw kalima sayi kala o ka iqra do ha ayonno alif hamza on do ko fatha woni ko masi ka ko ko numa onno ko suku hamdul wasl na i on ka humbo na i on ara on a ka amru ko iqra wiyete iqra aha sukun wate sukun aywa inshallah na o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi ay fu mi al do taw kono are gonga be a men hato jinne nasiha de tawata are deftere den faidi den en hewti ka hewtu den do biznillahi kadi are den jorti kadi lannu golde are de tawat do goddo go arde kenenti kaw ko golbe wagutu are kon dun e nasiha maran do men fi mudum bay sen gayno de do kadi are tangini de don ko hatati are kon dun e nasiha maran do men fi kanyum di do durusuji naam are rabbi kon kon jama'a sen din muraja'ati mo'ja non to do ina di dar do are ko hani kon ka aron de siyasi en tangi de da wonde وحانا من جنب ريالك لغة عربية لكي يقولون أنه يجيئي بدون أسال فرنسا يوأي فرنة فيها ومارو الآن بلوأي فرنة فيها إذا كانت تنبين فا يوه بسي كميلاتي مثلا بسي رمتائن ذر بلوكسون بسي رمتائن يوه تنبين تنبين كفلا مئين سيدي أرى إنك جدتين لنغة عربون فأولي مجيئ لنغة بسرطة فرنة رمو باللغة العربية فأنا بأي ما أمسك في كونغول نقول لك أبوها إنه في ريبه إنه في ريبه كل أفضل بكون النوم إن شاء الله مجلد إما أم جزو إما أم فإنكتتو يخفي يخفي دروح عربية إن شاء الله تعالى إهورة لهذا فهمة إنه نمتعامة أي تشير بل أرأت هريك إيدان دون كالنوم هريك قواعد وجد من فوق في إيدان نحو جود الضمائر الإضافة الإشارة النعت والمنعوت لبدء واسم كتابها عند والانتيك هم تمنى الجزء الثاني اذا في كريم تنتم ريوتي في وجزء اول ها اوري مليون وجنر مفيد في الدنيا وشمنا يليف في قوة نوعي ولدني انا ان شاء الله تعالى ولو في هن نقول الجزء اما انهم كدي حيث انك الجزء تم انهم كدي حيث الجزء نائب ان شاء الله ونتوني اولا بورالي دل ان تكون قواعد وجدي وسوده ونبي سوده دي ابي سوده دي ɗiɗon ɓowri hara holluko ɗoi kaaidanɓe kankoni hae hara nafi hankojema waɗumuraja moƴƴa waɗumuraja moƴƴa inchallahu taala so tawi muradaji ɗin fotti e nafoore heewi nde heewi heewi ka neɗɗan ko ɓowrinta mabɓeo haɓa nafoore makko ɓuri janngo ɗo jusumi jangi moore nadi aray ibra jangi fo jangi fogolmo waaw jango ko murada kala mo yiwɗa waawi deftere ko ɓowri ndewni kala mo yiwɗa waawi janta ko ɓowri ngal woni kala mo ɓowrinaɗi deftere o waawataande kala mo ɓowrinaɗi kadi jangi dandal fannu o waawata on fannu ɗon o etti wokku etti haray surtout on fofpet ko ɓowri ɓowri ngolngol noon manhaje salaf saalehe on attakra fillitag attakra fillitag julande manne nelaaɗo mum alayhi salatu wassalam mo kadi julande manne hari kana yukarriru kalimat walislama alaka mataati yuqarriraha hari nelaaɗon tigi no jeyana e manhaje maɓɓe ɓe yewta yewtere ma konngol ko tinditongol laaɓi tete tinnolngol ɓurti niɓude ka fonno wonaaɓe yewteede ɗe ɗum woni e mannaji ahlul ilmi wonde manna kala ngandal ngal faalaɗa ɓowrinde ma deftere nde faalaɗa ɓowrinde ma nafsu mo faalaɗa ɓowrinde eto si a hundetaako mo filinitoɗamo ha annda o ɗaafiika ɗenngal maaɗa inchallahu taala ei e nafoorde haɗa ko ɗumnaa ɗon jaman ko ɓooliaa taala ɗinaa e harɓiyaaɗa hunde hayso nafoore no e mayre heɓataande nafoore ɗonde o radio men al muntada salafi naam vraiment barakallahu fikum fa jazakumullahu khayra yarli noon kadi wono ɗiɗo durusuji on tigi faamay ɗi faamande ɗaɓɓan nden hara o waɗata ɗi tamarinji ɗo ma composition ji waɗeɗi ɗin kadi eywa durusuji ɗin ɗum ɗo fof kowonde yimɓe ko ɗo ori ɗo ko fof gino naa fo kala enen yiɗo gila fuɗɗi ɗen en diwal tamrin ka diwal ka tamrin diwal ko kuuɗa idan deftere nden ko winda ko nder fo koyo jange so tawi no hara non wonaa ko jangete ɗi yimɓe kana nder idan tamarinji ɗi ihtibar kadi ari hakkunde meɗen ɗumɓe dewde enen ndernde koɗe waɗde ko ihtibar kadi eko winda ko nden deftere wonɗe lande jeete idan koni ɗum ko deftere fof hare koye ɓowri no fouko waɗimo raja fo ihtibar ari ko njano sakki toro ma fof watten tamarinji ka wentere jonte goo toon jande ɗen lande mbaɗɗiɗe ngal ni i jama waɗi fofpet fouko ɓowringol tawde wonno kala ko jaabiɗa ɗon toɓa aray a ndaari a ndaari a ndaari ɗumɗo woni sawaba on jaabiɗa hande kadi holleɗa ko non woni ko sawaba maɗum o hoy a faldiɗa ɗen ɓeydoɗa gandal hellinaneede gandal mbaɗɗe haataneede saatude ya e noone ko jannde aray fowɗum no naati fiɗa koye ɓowrigal inchallahu taala nafoorne ko ɗon naam aywa vraiment are jarama mi weltori kañum nasiha on de tawata andi faydi no jeeyay ko tampinta men buyi aywa no makirɗon ɗo ni si tawi gila ka bidaya a fuɗɗaki ka fuɗɗorde a ari tun woɓɓe go e misal naati tokkitike ka wona ɗon onti giyay wondema e misal deftere nden no satti kono si tawi tun a rewi e ɗiɗo gila ka fuɗɗorde ha ka wona ɗo wondude e andugol piji ɗin wano ismul ishara lilmudhakkari lqaribe baide ko nantata en tout cas ɗi qaidaji ɗo a hunji kadi a tawa no newi biidnillahi tabaraka wa taala torki allah azza wa jalla yo yoɓɓon ko ɓuure moƴƴude faamina men haara menen kadi ɗiɗo durusuji nde tawata noon hara mi yalɗo hay goto adunnu sanactafi bi hada lqadre inchallah hara jarama buymode vraiment jazakallah khair assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu naam aray kono musidɓe jentiɓe radio men ɗo al muntada salafi aray biidnillah hande kadi darse men on ko ɗo woni ko woni hattude en torki allah azza wa jalla yo faminen ɗiɗo durusuji e biidnillahi tabaraka wa taala aray hande kadi ɗen hatta wona ɗo hada wa billahi tawfiq wa salli allahumma ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain fa salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.